بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا في كتاب الطب في سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله للباب 13. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التداوي بالحناء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث فائد، وروى بعضهم عن فائد فقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاة عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مولاه صلى الله عليه وسلم عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. نعم، هذا التداوي بالحنة. والحنة بارد، وهو يبرد الحرارة ويبرد العضو، ونافع من أشياء كثيرة، خاصة إذا كان يوضع على قرحة أو نكبة أو حرارة شديدة في رجلين. ولذلك عندكم في المسند في الحاشية: ما كان أحد يشتكي وجع في رأسه إلا قال احتجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجع في رجليه إلا قال خضبهما بالحنة، فهو يمتص الحرارة حتى الصداع. الصداع الشديد كثير من الأطباء يعالج بالحناء، لأنه يمتص الحرارة وفيه خاصية. لكن عاد بالنسبة للرجال، إذا كان في بيئة أو بلد معروف أن الحناء للنساء فقط، واحتاج فيه تطبب في رجليه مثلا، يلبس عليه مشراب، يعني لا يخالف عادة بلده ومرؤات أهل بلده إذا كان هذا يزري بهم. وأما إذا كان يضعه على قرحة أو نكبة أو جرح فقط، يعني استطباب، ولا يضع في باطن يديه أو رجليه كحال النساء، فهذا لا بأس به. نعم. والحناء هذه الشجرة المعروفة. باب ما جاء في كراهية الرقية. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين، هذا حديث حسن صحيح. حديث عقار ابن المغيرة بن شعبة مر معنا في المسند قريبا: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. البراءة من التوكل هذه لها معنيان: يعني إما برئ من تمام التوكل، يعني من الحد الأعلى من التوكل، وهذا على ظاهره ويكون موافق لحديث 70,000، أن يكون قد برئ من تمام التوكل ومن فضل التوكل الأعلى، يعني وهذا مطابق لحديث 70,000، فإنهم هم خلاصة المؤمنين، ومن صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون، وخاصة استرقى أي طلب الرقية من غيره. والمعنى الثاني أن يكون برئ من أصل التوكل، وهذا يكون في الاكتواء والاسترقاء المنهي عنه الذي يصاحبه شيء ينافي التوحيد، إما التوكل على المخلوق نفسه أو ظن الشفاء منه. فإذا كان الاكتواء المنهي عنه أو الاسترقاء المنهي عنه، فهذا يؤثر في أصل التوكل، وإذا كان عامة الاكتواء والاسترقاء فهذا في تمام التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام الذين كواهم كان فيه سبب، مثلا شخص فيه نزف مثل سعد بن معاذ، كواه حتى يوقف النزف حتى لا يموت، حسم العروق، ويعني كانت أكثر كي النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن الكي كان لضرورة، ليس يعني تطببا فقط. والكي والاسترقاء يحتاج إلى نظر وبالغ ورسوخ، خاصة في حديث 70,000، فإن المعنى فيها عظيم. هؤلاء دائما إذا أردت أن تعرف يعني فضل الشيء أو تعرف درجته، انظر إلى فضله، يكون فيه توازن. مثلا في بعض الناس أخطأ في قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها هذه الضمير يرجع لمن؟ للثلاثة كلهم اللي هم من هذه الأمة يعني سواء المسرف على نفسه أو المقتصد أو السابق كما قال بعض العلماء قال هذه أرجى آية في كتاب الله أن حتى الظالم نفسه والسابق أو ترجع للسابق فقط. الآن عندنا احتمالين جنات عدن يدخلونها هل هم الثلاثة كلهم على درجته أو الأخير السابق بالخيرات؟ فإذا أكملت الآية جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب والمقتصد في سورة الإنسان أساوره من فضة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير هذه الدرجة من الفضل تناسب السابق فقط السابق بالخيرات ولذلك هذا مرجح وكذلك في أول سورة المؤمنون لما ذكر الله الصفات قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهذا له نظائر كثيرة في القرآن تكون مرجح وتحل الإشكال فأنت السياق واحد تنظر في السبب والمسبب تنظر في العمل والجزاء الآن 70,000 قطعا إن جزاءهم عظيم جدا وهم يعني أول زمرة تدخل الجنة وهم لا حساب عليهم ولا عذاب لا يسأل فينبغي أن يكون ثوابهم أيضا عملهم عظيما لأن بعض الناس قال أنهم يتركون الاسترقاء المحرم والاكتواء المحرم والتطير المحرم هذا واجب على المسلمين كله ولا يناسب الجزاء ما في مناسبة بين العمل والجزاء الجزاء عالي جدا ينبغي أن يكون العمل عالي جدا فينبغي دائما النظر والتأمل في مسألة 70,000 حتى الإنسان يسعى أن يكون منهم ما معنى لا يسترقون وإن كان استرقاء واضح هل هو فقط طلب الرقية هذا واضح أو أنهم يقطعون الباب كله يعني حتى ما حد يرقيهم إلا أن يرقون أنفسهم فقط لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وكذلك لا يكتوون الاكتواء لا زال فيه نوع غموض في كلامه العلم ما في شيء واضح ويقيني بعضهم يقول كذا وخاصة في أحاديث متعارضة لكن هذا الآن الشيء الكافي أن إن كان الاكتواء المحرم والاسترقاء المحرم فهذا يؤثر في التوكل كله خاصة إذا كان فيه نوع ميل للمخلوق واعتماد عليه وخاصة في هذين النوعين من الطب فإن فيها خاصية إن اعتماد المريض فيها أقوى على الإنسان وإن كان المقصود الاكتواء عموما المباح والاسترقاء المباح فيكون في تمام نعم باب ما جاء في الرخصة في ذلك حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة نعم يجوز الاسترقاء الرقية تجوز ونافعة مباحة لكن 70,000 كما تقدم يعني مرتبتهم عالية في حديث 70,000 قال حسين بن عبد الرحمن قال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح قال حسين أنا ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قال ارتقيت يعني رقيت نفسي قال فما حملك على ذلك قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية أنفع وأسرع إلا من عين أو حمى وهذا مطابق لهذا الحديث حديث عبد الله حديث أنس قال قد أحسن من انتهى إلى ما صنع ولكن حدث ابن عباس وساق حديث 70,000 الحمى هي ذوات السموم لدغ ذوات السموم وسبحان الله العظيم اللي يوفق لرقيتها العقرب والثعبان وغير اللي يوفق لذوات السموم ويرقيها يقف السم وينفع كثيرا والعرب كانت عندهم رقية للعقرب ورقية للحية والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وكان آل عمرو بن حزم بالذات اللي كان في نجران وكان أبنائه أمراء وقضاء في المدينة وآخرهم عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم شيخ الإمام مالك هذا البيت بالذات كان عندهم رقية العقرب يعرفونها وعرضها جدهم الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فيرقون من العقرب ومن هذا نافعة بل كما قال عليه الصلاة والسلام لا حمية لا رقية، يعني لا أسرع وأنفع من العين والحمى. كذلك العين، العين تشبه الحمى، العين مشابهة للحمى، لأن العين سموم سبحان الله، سموم تخرج من نفس العائن، تشبه السموم اللي تخرج من الثعابين والحيات تماما. الآن يقولون في حيات تنفذ سموم وأنت ما تراها منذ أن يبصرها الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين، قال ذو الطفيتين هذا الأبتر يستسقط الحبالة ويلتمس البصر، يعني إذا رأته الحامل تسقط جنينها ويلتمس البصر، وهذا موجود الآن، ينفث أشياء ما تراها من مجرد سميته في عينه تؤثر في هذا، هذا يشبه العائن تماما، إن فيه سموم تخرج منه مع الإشفاق هذا والهلع والحسد فتصيب تؤثر. ولذلك سبحان عظيم العلاج واحد، العائن يؤخذ منه، يؤخذ منه شيء مثل المصل اللي يؤخذ من الثعبان الأمصال هذه، وتوضع بإذن الله إذا أخذت شيء من العائن ووضعت على سمه لقذفه يبرأ بإذن الله المعيون. وكذلك الرقية أسرع شيء في السموم المعنوية اللي هي سموم الحسد والعين، أو السموم الحسية اللي هي من الثعابين والعقارب. والثالث النملة، النملة قروح يقول تخرج في الجنب، معناه أن الرقية حتى في الأمراض العضوية نافعة بإذن الله. والرقية بحسب الضارب والمضروب والآلة، فإذا توافقت الثلاث فلا تسل. كان بعض العلماء في غربته لا يحمل أدوية، وكل شيء يصيبه من الحمى ومن القروح ومن النكبات ومن الجروح يرقيها ويبرأ، لكنه بقوة نفس، يعني هو يقرأ بنفس قوية جدا متوكلة مخلوط فيها اليقين بالتوكل وحسن الظن بالله، والمحل يقبل. مثلا إذا كنت تقرأ على حد، إذا كان المقري عليه ما عندي يقين ولا عندي توكل، على حسب ضعف يقينه أو أنه شاك في القرآن أنه شفاء، ضعف يقينه يؤثر في الشفاء، يضعفه ويؤخره. وعلى حسب أيضا طريقة القراءة اللي هي الآلة، وأن القرآن نفسه لا تسل، لكن طريقة القراءة نفسها. فإذا اجتمعت الثلاث مثل السكين، إذا كانت من يد قوية وهي حادة ووافقت مكان قاطع خلاص اكتملت الأركان الثلاثة. فإذا حصل خلل فهو من أحد الثلاث الأركان، واليقين لا يشبهه شيء، اليقين لا يشبهه شيء، باليقين مشى الصحابة على الماء، باليقين مشى الصحابة على الماء. العلاء بن حضرمي لما ذهب إلى البحرين وحال بينه وبين العدو البحر، مشى بخيله على البحر، يقين تام إن الله عز وجل هو مقدر الأشياء. وهذا اليقين كل ما يزداد عند الإنسان ما عاد يعني يعتمد على الأسباب، وإن كان يراها ويعتقدها مؤثرة، لكن في شيء مسبب الأسباب. كان الفضيل بن عياض على أبي قبيس ومعه أصحابه على الجبل هذا اللي عند الصفا، فقال لو أن عبد موقن بالله تمام اليقين ثم رجف هذا الجبل لزال. فهو حرك رجل الفضيل فارتجف الجبل نفسه، علامة سبحان الله تحرك بهم أبي قبيس. اليقين، اليقين عجب. عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء، ولكن تشبه بالموقنين الكذابين من أدعياء الشياطين، فكانت الشياطين تحملهم على الماء والناس يظنونهم أولياء موقنين. وألف في ذلك ابن تيمية رسالتين، الفرقان بين الحق والباطل، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ليبين الفرق. فإذا كان القارئ موقن، وهذا لا يكون إلا بخلاصة الإيمان ومتوكل ومصدق، والمقري عليه كذلك، والقراءة موافقة، هذه لو في أي مرض يكون بإذن الله. ولذلك هنا قال النملة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والنملة. وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان، وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبيه. ترى بعض اللي يقوله في الباب ستأتي، هذه طريقة له، يعني حديث أبي خزامة سيأتي، وحديث عمران هو اللي بعده، وحديث بريدة هو حديث 70,000، وحديث عمران حديث أنس تقدم في بعضها يقول في الباب وهي ستأتي. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة بمثله. اللي فيه 70,000 عن حسين بن عبد الرحمن اللي هو السلمي قال حدثنا الشعبي عن بريدة، وهو مروي أيضا عن عمران. وش معنى لا رقية إلا من عين أو حمى؟ ليس معناه نفي الرقية إلا في هذه الأمرين، ولكن لا رقية أكمل وأنفع وأسرع من العين والحمى، يعني هي أتم الرقى. نعم. باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت معوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي الباب عن أنس، هذا حديث حسن غريب. نعم، الإنسان معرض للأخطار سبحان الله، شيء يراه وشيء ما يراه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. القوم هذول يمكن جن ويمكن إنس، والإنسان يعني يمر وسط أخطار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الإنسان على خط وخطوط صغيرة يمين ويسار، قال هذه الأعراض مثل الأسهم. فالعاقل يتعوذ بالله دائما، يتحصن الصباح والمساء يتحصن. فكان مما يتحصن من النبي صلى الله عليه وسلم الجان، مردة الشياطين يؤذون بني آدم ويستزلونهم، حتى أحيانا يستطيرونهم في الفلوات ويخطفونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرادوا إحراقه، أتوا بالشعلة أرادوا إحراقه عليه الصلاة والسلام. أو فيهم نظرة أيضا، في بعض الناس الآن يكون معيونه لا يدري، نظرة جان كما سيأتي الآن. نظرة جان، الجان يعجب بالإنسان كما يعجب البشر بالبشر. لذلك المسلم العاقل دائما يتحصن، خاصة إذا فارقته الملائكة، عندما يفضي إلى أهله وعندما يدخل الخلاء وفي الصباح وفي المساء، ويحفظ صبيانه إذا انتشرت، إذا جاء المغرب قال عليه الصلاة والسلام احفظوا صبيانكم فإنه ينتشر الشياطين إلى أن تذهب فحمة العشاء، يسود الليل الوقت انتقال هذا تنتشر فيه الشياطين. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. بعض الناس نفسه سمية فيها حسد أو فيها إشفاق أو فيها هلع أو فيها يعني فيها نوع سموم، عاد تقل وتكثر. قد يكون هذا أيضا حتى في الصالحين، يعني قد يكون بالفطرة وقد يكون غريزة فيه أو حب للدنيا. يعني يوجد من الصحابة من عان أخيه، لكن عادي اللي يبتلى بها وتكون فطرة فيه أنه يشفق أو كذا أو جرب نفسه، دائما يكثر التبريك، يبرك دائما، ما يفارق لسانه ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله دائما، لأنه قد يضر حتى نفسه أولاده. فلما نزلت المعوذتان، شوف اسمها معوذتين، تعوذ كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن والحسين على فخذيه وعوذه بهما، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شوف الأولى جامعة رب الفلق، فلق أصغر الأشياء الحبة والنواة، وفلق أكبر الأشياء الفلك الصبح، فهو رب الفلق الأكبر والفلق الأصغر، يعني النواة مفلوقة والفلك نفسه مفلوق ينفلق فيه الصبح. فأنت تعوذ بالله المالك اللي بيده، اللي سبحانه وتعالى فلق النواة وفلق الصبح من شر ما خلق، عامة من دابة وطير وحيوان وجن وإنس، ومن شر غاسق إذا وقب، فيها تفاسير كثير، لكن أكثرهم قالوا إنه الليل أول الليل، وهذا وقت انتشار الشياطين. ومن شر النفاثات في العقد، السحرة والسواحر، والآن يكثرون مع ضعف الناس وكثرة الجهل يكثرون يضرون الناس، ولكن ما يضرون أحد إلا بإذن الله. ومن شر حاسد إذا حسد. والثانية تعوذ بالله من الشيطان الوسواس الخناس، من الجن والناس. الوسواس هذا قد يكون جني وقد يكون إنسي، فأنت تعوذ بالله من اللي يوسوس في صدرك أو يأتيك وسوس لك من الإنس، وتسأل الله أن يخنس بذكر الله. الثانية أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. باب ما جاء في الرقية من العين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة، هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. جعفر رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عنها شبهت خلقي وخلقي، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها تاما، وأولاده في مثل حسنه وجماله، ولما كانوا صغار كانت تسرع إليهم العين، يعني سبحان الله بعض الناس تسرع إليهم العين، فلذلك قال لأمهم أسماء وكانت امرأة حاذقة وحكيمة، قالت تسترقي لهم؟ قال نعم. ما كل أحد يقوى على المراتب العالية، خاصة الصبية والصغار والنساء، ما كل أحد يقوى. قال فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. من سرعة نفوذها وتأثيرها بإذن الله، لو كان في شيء سيسبق القدر لسبقته العين، معناه أنها سريعة النفاذ حتى كادت أن تسبق القدر، لولا أن القدر لا يسبق. نعم. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ وإسحاق وإسماعيل. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه، هذا حديث حسن صحيح. كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، كذلك الإنسان يعوذ أولاده، العبد المسلم يعوذ أولاده خاصة الصغار مساكين لا يحسنون القراءة ولا يحسنون أنهم يتعوذونهم وتسرع عليهم العين، اللي منهم فيه جمال أو فيه يعني سمنة أو فيه شيء يمكن تسرع عليهم العين، أو ما شاء الله ذكي وحسن، فأنت تعوذهم، تضعهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يضعهم على رجليه ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولما نزلت المعوذتين اكتفى بها أيضا، تعوذهم بالمعوذتين نافعة بإذن الله، حتى أن عبد الله بن عمر اجتهد من تلقاء نفسه، فكان الذي لا يحسن القراءة من أطفاله وصغاره يكتبها عبد الله بن عمر كتابة ثم يعلقها عليه، وهذا فعل صحابي، وإن كان غيره من الصحابة لم يفعلوه فهو لا ينكر ولا يقال بدعة، ويقال الأكمل أنك تعوذهم أنت ولا تكتبها لهم كتابة، أما عبد الله بن عمر كان يكتبها يضعها في ورقة نظيفة ويعلقها على الصبيان. وكان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل. بعض العلماء يقول إن فيه شبه سبحان الله العظيم بالحسن والحسين وإسحاق وإسماعيل، فالحسين رضي الله عنه جاء من أولاده ناس يعني إما شاركوا في الحكم مثل اللي في وقت المأمون أو طلبوه أو كذا، والحسن لا رضي الله عنه جميعا، الحسن تنازل عن الدنيا كلها لمعاوية، فعوض الله الحسن إن في آخر عمره في آخر الزمان سيأتي المهدي من ذرية الحسن واحد فقط، لكنه يفوق كثير من الصالحين ويملأ الأرض عدلا. كإسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم ما من ذرية أنبياء، وإسحاق عليه السلام كانت الأنبياء في ذريته، فاحتبس الله نصيب إسماعيل حتى جاء آخر الزمان وأخرج سيد المرسلين والخلق كلهم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام محمد من ذرية إسماعيل، ولذلك حسده اليهود لأنهم يعتقدون أن النبوة خاصة بهم، فاستغربوا أن يكون نبي إسماعيلي من بني إسماعيل. نعم. فما جاء أن العين حق. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق. الهام لا شيء، الهام اللي تعتقده العرب اللي قال عليه الصلاة والسلام ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، هذا معنى لا شيء في الهام، يعني لا يؤثر. وهو يعتقدون أن روح الميت تقف عند قبره وكذا حتى إلى آخره، اعتقادات جاهلية، حتى يطلب بثأرة وأنها قد تسكن في البوم وتفعل. فقال عليه الصلاة والسلام لا هام، لا هامة ولا صفر. أما العين لا، أيضا بعض الناس قد يظن أن العين أيضا من اعتقادات الجاهلية، وأن كما أنه ما في هامة ولا في صفر ولا في تطير، قد يأتي شخص يقول حتى العين هذا أيضا مثل الهامة، اعتقادات جاهلية. قال لا، العين حق، العين حق، شيء أراده الله عز وجل، انتقال غير مرئي من شخص إلى شخص يؤثر في المنظور إليه، يؤثر فيه تأثير بالغ. تدخل الرجل القبر والجمل القدر، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أحمد بن حسن بن خراش البغدادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، هذا حديث صحيح، وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. إذا استغسلتم فاغسلوا. بعض الناس الآن يعني يستنكف، إذا قلت له اغسل لي ولا استنكف، أو يكون أعوذ بالله حسد مضاعف. يخبرني واحد من الأخوة يقول واحد في قريتنا معروف بأن نسأل الله ضحايا كثر من العين، ومع ذلك حسده مضاعف، يعني يدري أن الناس بيأخذون نواه إذا أكل أو يأخذون، يقول ما يترك شيء، حتى النوى إذا عزمته وأكل تمر يأخذ النوى يجمعه ويضعه في جيبه حتى ما تغسل، ونعاله وأنتم كرامة يصفطه ويحطه تحت حتى ما تغسل شيء منه، نسأل الله العافية والسلام. متمكن فيه الحسد بشكل، والضحايا كثر حتى النوى يشح به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا السلطان يجبره، السلطان يطرحه ويغسله بالقوة ولا يحبسه. أيضا إذا كان يعني غلبة الظن وتواتر أنه يضر الناس يحبس هذا، يعني يضر الناس. أما القصاص بالعين ما يكون، لو يعني غلب على ظن القاضي أن هذا مات من عين هذا ما يقيم القصاص عليه، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وهذا ما يمكن الوصول إليه يقينا، فلا تستحل به الدماء، لكن عاد يحبس أو يعزر. نعم. باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرونا، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم أنا، ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. وروى شعبة أبو عوان وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. المسألة ليست ما تبحث كذا بسهولة، حتى اللي في الحاشية قال المبارك فوري إن هذا كلام أحمد ومالك وإسحاق وأبو ثور مع الشافعي، ليست بسهولة هذه المسألة، عميقة وفيها تفاصيل وكثيرة الذيول وكثيرة الضوابط. مسألة أخذ الأجر على أعمال القربات، أخذ الأجر على أعمال القربات يعني فيها كلام طويل ما يصلح بها السرعة إن تبحث هكذا. وهذا قد يكون صحيح أن الشافعي له كلام في هذا، لكن أيضا لو جمعت كلام الشافعي تضحك أكثر. أما الذي في الحديث فهذا أمر خاص، يعني فيه أشياء مكتنفة. أولا أن العرب عندهم أن القراء واجب ويذمون اللي ما يقري الضيف، سواء حتى من قبيلته ولا من عدوه اللي ما يقرأ الضيف يذمونه. وهؤلاء قوم اللئام، جاءهم هؤلاء عرب مع عرب وسألوهم أيضا، ما يعني سألوهم القراء فلم يقروهم، فهم يشبهون الذين لم يقروا موسى والخضر. أتيا على قرية أفضل أهل زمانهم، أفضل أهل الأرض ذلك الوقت، موسى والخضر، أتيا أهل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم. هؤلاء قوم اللئام، هذا واحد. وعندنا في الإسلام إن الإنسان إذا كان لئيم وما قام بحق الضيف يجوز للضيف أن يأخذ منه بقدر ضيافته، ومرت معنا الأحاديث. انتبهوا، ترى في مسائل مؤثرة في هذا. إذن هؤلاء الرهط يجوز لهم أن يأخذوا من هؤلاء وإن كان هذا كافر، لكن عند العرب هذه طريقتهم، اللي ما يقر الضيف يذمونه، ويعني عندهم فيه طرق. هذا واحدة. الثانية أنهم شارطوهم على الشفاء وليس على مجرد الرقية، قالوا إن شفي أعطونا كذا وكذا، وإن ما نفعت الرقية لا تعطونا شيء. وهذا الآن ما يفعلون الرقاة، الرقاة يأخذون المال المقدم حتى قبل القراءة. فالمشارطة على الشفاء أبرأ وتراها أطيب للنفس. حتى الطبيب العادي، حتى الطبيب لو واحد مثلا طبيب وفاتح عيادة وشارط على الشفاء، إن نفع علاجي اللي بكتب لك أعطيني كذا وكذا، وما نفع لا تعطيني شيء، هذا أبرأ له وأبرأ للآخر. وإن كانت أجرة على مسألة الكشف والتحليل تكون أجرة، لكن الجعالة أطيب. فهؤلاء رضي الله عنهم شارطوهم على الشفاء. والثالث أن هؤلاء قوم مشركين وهؤلاء مسلمين، ومع ذلك يدل على أن المسألة ليست بالسهولة مع هذه الظروف، أنهم لئام وحرموهم من حق الضيف المعروف حتى في الجاهلية، وأنهم شارطوهم على الشفاء، وأنهم ما جو إلا بعد ما لدغ سيدهم، وأن القوم رقوهم وشفي كأنما نشط من عقال، قرأ عليه الحمد لله 7 مرات، ومع ذلك وجدوا في أنفسهم شيء. ما هو الشيء اللي وجدوا في أنفسهم؟ إن هذا أجر على القرآن، أجر على القربة يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا لذلك قال اضربوا لي معكم بسام حتى تطيب أنفسهم. هذا شيء، لكن ليس مثله كل أعمال القربات، الإمامة والأذان والقضاء والإفتاء والدعوة والقصص. قديما كان الإمام يضع قاص يعني واعظ ويعطيه أجر، والتعليم ونحو ذلك فيها تفصيل، ليس بالسهولة هذه، فيها تفصيل، سواء من حيث المشارطة، من حيث الأجرة، هل هي أجرة جعالة، هل هي من الأشخاص أو من الإمام، هل هي رزق، هل في أحد متطوع ولا لا. إذا كان في أحد متطوع بيت المال يحتاط له، وبعدين إذا أخذ هل هو قدر الكفاية أخذ ولا يأخذ باستطالة، لأنه الآن سيأخذ على القربة بدعوى أنه هو الآن تارك معيشته، يعني ما راح يكتسب لأهله بزراعة وتجارة وصناعة، وزعم أن الآن متفرغ لمصالح المسلمين العامة وهي الإمامة والقضاء والإفتاء والتعليم غير. طيب هل يأخذ باستطالة ولا يأخذ على قدر الكفاية، على قدر ما يكفيه؟ وحتى اللي يستدلون بأن أبو بكر عمر أخذ مقابل الخلافة، أولئك قالوا نحن كأولياء الأيتام، والله عز وجل أباح لأولياء الأيتام أن يأخذوا. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة. كذلك هذا مالك هنا الآن يقول أنه يقول بهذا الكلام، مع أن مالك أصلا ينكر أن يكون الأجر القرآن، ويقول اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، أي بسبب حفظك للقرآن، والمهر دين عليك ولو خاتم من حديد، لكن بسبب أنك تحفظ القرآن وتعلم القرآن، ليس أن القرآن نفسه هو المهر. نعم. حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت أبو المتوكل يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا هل عندكم دواء؟ قلنا نعم، ولكنكم لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم. قال فجعل رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال وما يدريك أنها رقية، ولم يذكر نهيا منه. وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس وهكذا روى غير واحد من هذا الحديث عن أبي بشر بن جعفر بن أبي وحشية، اللي هو نفسه جعفر بن إياس بن أبي وحشية، هو نفسه، هو أبو بشر. نعم. عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. نعم. باب ما جاء في الرقى والأدوية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتن نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا حديث حسن. حتى التقاه، التقاه اللي طب الوقائي، اللي تتقي الشيء قبل أن يقع، مثل ما تتقي البرد بهذا وتتقي السم بالعجوة، والدواء لا، هذا الطب العلاجي وذاك الطب الوقائي، والرقى أيضا طب معنوي. هل هي ترد قدر الله؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. ولذلك عمر رضي الله عنه في الصحيحين استغرب من أبي عبيدة، أبو عبيدة فقيه، فقيه وأمين سبحان الله، يعني رجل جمع الخصال الخير كله، وكان من أحب الصحابة إلى الصحابة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات مبكر. فلما أراد عمر أن يرجع بالجيش، لما سمع أن الشام فيها الطاعون، طاعون عمواس، ومات فيه أبو عبيدة ومات فيه معاذ ومات فيه أكابر الصحابة، قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فعمر استغرب هذه الكلمة على مقام أبي عبيدة، فقال لو غيرك قاله، يعني لو جاءت من غيرك يمكن، لكن أنت مقامك في الفهم والعلم والإمامة والديانة والفهم عن الله ورسوله أكبر، فقال لو غيرك قال يا أبو عبيدة نفر من قدر الله. إلى أين؟ إلى قدر الله، نحن في قدر الله. ثم مثل بمثال سبحان الله هذا المحدث الملهم العبقري هذا، قال يا أبو عبيدة رأيت لو كان هناك وادي له عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجذبة، هذه فيها حياة فيها عشب وهذه ما فيها شيء، ولك إبل، بأي العدوتين ترعى إبلك؟ قال في المخصبة. قالوا نحن أيضا نفر من الأرض المجذبة إلى الأرض المخصبة، كلها في وادي، في واد واحد، كلها في أرض الله. فهذا كله من أرض، من قدر الله. ولذلك ينبغي أن لا يعتمد الإنسان عليها، هي لا ترد من قدر الله شيء، وهي من قدر الله، يعني قدرها أنها أسباب، يفعل أسباب فقط، والله ماض في أمره. فمن نفى الأسباب الكلية هذا قدح في عقله، ومن اعتمد على الأسباب قدح في توحيده، ومن أخذ بالأسباب واعتمد على الله هذا تمام في عقله وتمام في توحيده، أن يأخذ بالسبب ويعتمد على الله عز وجل، مثل أسباب الأكل والشرب والتجارة وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ما اكتفى بدرع واحد، درع فوق درع، حتى أنه لما أراد أن يرتفع فوق الصخرة ما استطاع، حتى رفعوه ثقل الحديد اللي عليه عليه الصلاة والسلام والجراحات. الحديد لا يرد من قدر الله شيء، لكنه سبب. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، قال بعضهم عن أبي خزام عن أبيه، وقال بعضهم عن أبي عن ابن أبي خزام عن أبيه، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزام عن أبيه، وهذا أصح، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. هذا من الصحابة اللي ما لهم إلا حديث فرد. أبو خزامة يكفي هذا.